ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يحركوا في الوجود ذرة أو يسكنوها دون إرادته تعالى لعجزوا عنها. والجزء الثاني من الشهادتين: أشهد أن محمد رسول الله، يعني أن العبد يؤمن بسيدنا محمد وأنه عبد الله ورسوله أرسله إلى كل الناس عربا وعجما بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده، صادق أمين مؤيد بالبراهين الصادقة والمعجزات الخارقة، وأن الله عز وجل فرض على العباد وأن الله تعالى فرض على العباد تصديقه وطاعته واتباعه، وأنه لا يقبل إيمان عبد، اسمع، وأنه لا يقبل إيمان عبد وإن آمن به سبحانه حتى يؤمن برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع ما جاء به وأخبر عنه من أمور الدنيا والدين. يقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إخواني، الشهادتان بما تتضمن من معان ولوازم هم الأساس في العمل القويم والخلق المستقيم وسبب النجاة في الدارين. فالمؤمن يجب أن تكون أعماله وفق إيمانه واعتقاده من استقامة وعمارة وتحقيق مقتضيات التكليف والخلافة. أخرج الإمام الترمذي وحسن الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي الهادي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وكي يتحقق المؤمن بمعاني لا إله إلا الله محمد رسول الله يقينا، فلا بد أن يكون إيمانه عن تفكر وعلم، امتثالا لقوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويلزم من الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر، كما أخبر القرآن الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والسنة المطهرة ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. وشهادة التوحيد تقتضي أن يتبع المؤمن كل ما جاء به القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية المطهرة، وأن يكون قلبه تبعا لهذه الأوامر في كل شيء. يقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله العليم الخبير السميع البصير، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل الكبير. إخوة العقيدة، إن التاريخ حافل بنماذج الخيانة والخائنين على مر العصور، وجسد الأمة الإسلامية بصفة خاصة ليس بها موضع أصبع إلا وتجد تحته أثراً لخيانات متعددة، تارة من أعدائها شيء طبيعي، وتارات وهو أنكى وأشد ألماً من بني جلدتها، وذلك لأن أعداء هذه الأمة عندما ييأسون من القضاء عليها في مجال من المجالات يقومون بزراعة ورم سرطاني خبيث ينهك هذا الجسد ويودي به. فالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم سمته يهود، وعمر الفاروق رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وعثمان رضي الله عنه ذو النورين قتلته يد الغدر، وفي بئر معونة قتل 70 من خيار الصحابة. يذكر أن أحد الخونة أراد يوما أن ينافق نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على مصر، فنقل إليه أسرارا عسكرية عن جيش مصر، وبعد أن حقق نابليون انتصاره أساء نابليون استقبال ذلك الرجل وعامله بحدة وغلظة، ثم أعطاه مبلغ من المال فقال له المنافق لا حاجة بي إلى المال، وأمنيتي أن أصافح الإمبراطور فرنسا. فقال له نابليون من يخون وطنه وينافق أعداءه على حساب شعبه له المال فقط، أما يد الإمبراطور فإنها لا تصافح إلا الأشراف المخلصين. إن الخائن يعيش مهانا ذليلا منبوذا من أقرب الناس إليه، وليس له أي مكانة، مهما انتفخ وانتفش فهو لا يرتفع إلا كما ترتفع الجيفة على سطح الماء، ولا يعلو إلا أن يكون خائنا خان الأمانة وبنى مجدا زائفا من خياله وخيال أمثاله. والذي رأيناه ونراه في هذه الأيام، والذي رأيناه ونراه في هذه الأيام من قيام البعض بمساعدة الكيان الصهي أمريكي المجرم المحتل بالتصدي والقضاء على المقاومة، ما هو إلا صورة حديثة لصور الخيانة التي لا يرتضيها أي إنسان لديه ذرة، لديه ذرة من الشرف والضمير والإيمان. اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم أرنا بهم يوما أسودا وافضحهم على رؤوس الخلائق. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم آمين آمين. قال الناظم جزاه الله خيرا: يا سيد الكونين يا علم الهدى، اللهم صل على سيدنا محمد، يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل، هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول، هذا الذي رد العيون بكفه، هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل، هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل، هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. يا ربي يا ربي إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق أجمعين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وآل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك بالصهاينة من يسر أمرهم ومن دعمهم ومن دافع عنهم ومن أطعمهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين الموحدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم لك الشكر على نعمة الغيث، اللهم زدنا من فضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.